أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة.